الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. ما هي النواقض التي مرت علينا في درس البارحة؟ غلطنا هذا، الله يبارك فيك. نعم، أخذنا الناقضين، الأول الشرك في عبادة الله. نعم، وهو أنه ينافي ما لا إله إلا الله ما دلت عليه. والناقض الثاني هو أن ما هو الشرك بالله؟ نعم، هو أن يصرف العبد أي نوع من العبادة إلى غير الله. صح. ثاني النقض الثاني، من لا يكفر المشرك، ما لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم أو شك في كفرهم فهو كافر. هذه النواقض تجعل الإنسان ماذا؟ تجعله كافرا مرتدا مباح الدم والمال للعامة أم لولي الأمر؟ الثاني لا شك. المسلمون لا يستبيح بعضهم دماء بعض حتى وإن ذهب بعضهم فاعتقد شيئا يوجب إباحة دمه وماله، لأن جميع الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى في شرعه من الذي هو مطالب بتنفيذها؟ نعم، الأطباء أم المهندسين في الأمة؟ من؟ نعم، ولي الأمر. فإذا لم تطبق فالبقية غير مسؤولين عنها أصلا. مش معنى غير مسؤولين؟ يعني ليس لهم أن يذهبوا هم لينفذوها، وهذا سيأتينا وهو مقرر في موضعه عند أهل العلم. الناقض الثالث من نواقض الإسلام هو أن يعتقد أحد أن هديه أو هدي غيره خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن حكمه أو حكم غيره خير من حكم محمد صلى الله عليه وسلم، مثل الذين يرضون بأحكام الطواغيت ويفضلونها على حكم محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء قد أتوا بناقض من نواقض الإسلام. ما أدري هل هذا واضح ولا يحتاج إلى بسط؟ ماذا قلت؟ بسط كبير. نعم، أن يعتقد، انتبه للكلام، أن يعتقد أحد أن حكمه هو أو حكم غيره خير من حكم محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن يعتقد أن هديه هو أو هدي غيره خير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قد أتى بناقض من نواقض العقيدة. أن يعتقد، قلنا، مثل الذين يرضون أو يتحاكمون إلى حكم الطواغيت. نعم، ويدخل في هذا القسم كما قال ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، يدخل في هذا القسم الذين يرضون بقوانين غير القوانين الإسلامية، أو الذين يعتقدون أن الإسلام لا يصلح لهذا العصر، أو أن بعض أحكامه لا تصلح لبلد ما أو لعصر ما، وكذلك الذين يتهمون هذه القوانين الإسلامية بأنها قوانين رجعية وتأخر وجمود. والكلام لابن باز كذلك يقول: ومن اعتقد أن أحكام الله سبحانه، أي الأحكام الإسلامية، هي التي كانت سببا في تأخر المسلمين فهو كافر. لماذا؟ ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه يكون بذلك قد استباح ما حرم الله تعالى، نعم، مما هو معلوم من الدين بالضرورة. وكل من استباح ما حرم الله تعالى مما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر بالإجماع، كمن استباح الزنا أو الخمر أو ما أشبه ذلك. إذن البحث مداره على الاعتقاد أم ماذا؟ أيوة، لأن كثير من الشباب قد ضل في هذه المسألة. البحث مداره على الاعتقاد. نعود إلى الكلام الأول، إذا اعتقد أحد أن حكمه أو حكم غيره خير من حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أن هديه أو هدي غيره خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم فهو كافر. الله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير رحمه الله: من لم يعد عند المنازعات والخصام والمخاصمات إلى الكتاب والسنة فليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ليش؟ لأن الله يقول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وإن هذه فيه في اللغة العربية شرطية، يعني علق وجود الإيمان في قلب الإنسان عند النزاعات والخصومات في أن يرجع إلى أي شيء؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تعالوا بنا لنسرد هذه الآيات البينات المتتاليات من سورة النساء بعد هذه الآية مباشرة. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سنعود للشرح ولأسباب النزول، نكمل التلاوة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نعود إلى أول الآيات. يقول ربنا تبارك وتعالى سائلا حبيبه المصطفى ومن بعده من الأمة: ألم ترى، ألم ترى يا أيها النبي؟ ونحن كثيرا ما نقول إذا كان الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أي يا محمد، وهذا جاء في كثير من كتب التفسير، وهذا أنكره بعض السلف أن يقال هكذا يا محمد. قال: لأن الله تعالى ما خاطب نبيه باسمه أبدا في القرآن. قال لموسى يا موسى، قال لعيسى يا عيسى، يا إبراهيم، نعم يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى يا عيسى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها النبي يا أيها الرسول، لأن قدره أعظم لا شك عند ربه سبحانه وتعالى. ألم ترى أي يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، ألم ترى إلى الذين يزعمون يدعون أنهم آمنوا بالله وبرسوله، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ما الذي أنزل إليه؟ القرآن. وما أنزل من قبلك، شو؟ التوراة والإنجيل والزبور. وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ما قال مباشرة يتحاكموا، قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لأنهم أمروا هؤلاء الذين ادعوا الإيمان أمرنا أن نكفر بالطاغوت، بل إن الكفر بالطاغوت هو الشق الثاني لتحقيق مفهوم لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، نفي جميع الآلهة من دون الله وإثباتها، إثبات الألوهية لله الواحد القهار. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، قدمه انظر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا بد من الكفر بالطاغوت ثم الإيمان بالله، وسوف نعرف بالطاغوت من هو. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال بعض العلماء: لأن كلام السلف قد اختلف في سبب نزول الآية، وسواء اختلفت أقوالهم أم اتفقت، فإن العبرة كما هو مقرر في قواعد الأصول ماذا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا معروف. قال بعضهم: نزلت في رجلين، في يهودي ومسلم اختصما خصومة، فقال اليهودي: بيني وبينك محمد، وقال المسلم: بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقال بعض أهل العلم: بل نزلت في نفر من المنافقين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. نعم، حدثت بينهم خصومة فأرادوا أن يتحاكموا إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، حطوا بالكم، هذان قولان لمن؟ للسلف. هذان قولان للسلف. وقال بعض أهل العلم وهو مروي عن ابن عباس، وروى ذلك الإمام الطبراني والسيوطي وإسناده صحيح، أن أبا برزة الأسلمي كان يحكم بين اليهود فيما تنافروا فيه، أي فيما اختلفوا فيه، فتنافر نفر، تنافر اختلف نفر من المسلمين فذهبوا إليه، فنزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ أنا أريد اسكت يا أخي الكريم، لا أريد مداخلات، المادة هذه من أصعب ما يكون، ما نريد مداخلات. الطاغوت ما هو؟ احفظ هذا. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد، انتبه، هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. نحتاج إلى أن نعيد ولا كيف؟ يقول ابن القيم رحمه الله: الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. هذا تعريف ابن القيم، تناقله السلف أو تناقله الخلف عن السلف. رؤوسهم خمسة: أول رأس إبليس لعنه الله، هذا أكبر طاغوت. لماذا؟ لأنه عبد من دون الله وأطيع من دون الله. نعم، وهل سبب شر الدنيا إلا منه؟ أليس كذلك؟ بلى، إبليس لعنه الله. ثانيا: من عبد وهو راض، عبد من دون الله وهو راض بذلك، راض بأن يعبد من دون الله، فهو رأس من رؤوس الطواغيت. هو يقول الشيخ ماذا قال الإمام؟ الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. بدأنا بماذا؟ إبليس أول رأس من رؤوس الطواغيت على كلام ابن القيم. أولا إبليس لعنه الله. الثاني: من عبد من دون الله وهو راض. الثالث: من دعا إلى عبادة نفسه، دعا الناس إلى أن يعبده، كفرعون. أحسنت، كفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. نعم، وكذلك من تفرعن قبله وبعده. نعم، فالنمرود أيضا دعا الناس لأن يعبدوه من دون الله. الثالث، الرابع، نعم الرابع: من ادعى علم الغيب أو شيئا من علم الغيب. هؤلاء أيضا رؤوس من رؤوس الطواغيت، من ادعى الغيب أو شيئا من علم الغيب، مثل من؟ مثل السحرة والعرافين والكهنة والمنجمين، كلهم هؤلاء طواغيت. الخامس والكلام لابن القيم: من حكم بما بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، من حكم بغير ما أنزل الله. هذه خمس رؤوس لمن؟ للطواغيت. طيب، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذه الآية بيّنت معنى لا إله إلا الله. نفي وإثبات. نفي كل ما دون الله تبارك وتعالى مما يصرف إليه من العبادة وغير ذلك، نعم، وإثبات الألوهية والربوبية لله الواحد القهار. نعود إلى الآيات. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. عرفنا ما معنى الطاغوت الآن؟ طيب، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمر هؤلاء الذين آمنوا وأظهروا الإيمان أن يكفروا بحكم الطاغوت. ما هو الطاغوت هنا في الآية إذن؟ إذا رددنا الكلمة إلى تعريف ابن القيم. لا لا لا، من هو؟ أه؟ من حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. طيب، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان، لأن هؤلاء غير المسلمين، هل يحكمون بغير ما أنزل الله؟ نعم، يحكمون بغير ما أنزل الله. إذن هم طواغيت أم لا؟ طواغيت. طيب، وقد أمروا أن يكفروا به. أين أمروا؟ قد في الماضي لتفيد التحقيق. أين أمروا به؟ في أي موضع من كتاب الله؟ تلون الآية في سورة البقرة الآن. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وقال تعالى أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. في أي شيء؟ في الحكم والتحاكم. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم، هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، ما الذي أنزل؟ القرآن. وإلى الرسول، السنة. ها، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لا يرضون بحكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على ماذا؟ على إيمانهم أم كفرهم؟ دليل على كفرهم. رأيت المنافقين، لكن انظر هنا، لأنهم أظهروا ماذا؟ أظهروا الإسلام، ولكن هل نفعتهم هذه الدعوة؟ لم تنفعهم، حيث أنهم لم يقبلوا بأحكام الله. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. أي أنه لو حلت بهم مصيبة بسبب ما كسبت أيديهم من الذنوب والإعراض عن أحكام الله، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يا أيها النبي، جاءوك، نعم، يحلفون بالله، لأنهم يتخذون أيمانهم جنة وقاية. كم يكررون الأيمان ويحلفون الأيمان المغلظة من أجل أن يقنعوا الناس أنهم مؤمنون وأنهم مسلمون. قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. نعم، وفي الآية الأخرى إنهم ساء ما كانوا يعملون. طيب، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ الباء هنا سببية، بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله، كذبا أم صدقا؟ كذبا وزورا وبهتانا. يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما عدلنا عن حكمك وحكم شريعتك إلا من أجل ماذا؟ من أجل الإحسان. لكنهم في الحقيقة هم أرادوا الإحسان من الإساءة، الإساءة، لأن من أراد الإحسان هو الذي يرضى بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي توفيق؟ أي توفيق هذا الذي أردتموه وقد عدلتم عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأن التوفيق كله في ماذا؟ في شريعة الله، في شريعة الغاب، في شريعة الله لا شك. وهذا كقوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض، بعد أن ذكر تولي أهل الكتابين ماذا قال؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى تنزل علينا مصيبة، نرفض من الأعمال، نزاح من الوظائف، تسحب لنا كذا، يسحب لنا كذا. نعم، لا، الله أعلم. ها؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح. قال السد مكة والأعم أولى، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نعم، نعود إلى الآية. وهذه الارتباطات بين الآيات كلها على وفق مفسري السلف، وبيني وبينكم المراجع. نعود. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم مما أخفوه. ما الذي أخفوا؟ أخفوا الكفر وعدم الرضا بتحكيم شريعة الله. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا عسى أن يتوبوا ويعودوا ويؤوبوا إلى الله تبارك وتعالى وإلى شريعته. أظن آيات واضحة، وهي في الحقيقة لا تحتاج إلى أن نضيف عليها كلمات هزيلة من عندي، لأن بعض الآيات القرآنية لا تحتاج في الحقيقة إلى نظر، فهي تنطق مفسرة سبحان الله. ولكن لا بأس بالعودة إلى ما ذكره أهل العلم في سبب النزول، لأن معرفة السبب تورث معرفة المسبب. طيب، نعود إلى الناقض الثالث. يلا الثالث ما زلنا ما انتقلنا إلى الثالث رابع. كل أو هديه فهو كافي كالذين يرضون بأحكام أو حكم غيره. نعم، كالذين يرضون طيب الذين يرضون بالقوانين الوضعية كذلك يرضون بها ويعتقدون بأنها أحكم وأسلم وخير وأحسن من قوانين شريعة الله تبارك وتعالى، هؤلاء لا شك أنهم أتوا بناقض من نواقض الإسلام، أتوا بناقض من نواقض الإسلام إذا اعتقدوا ذلك. حط بالك، لأن المؤمن بالله واليوم الآخر حقيقة الإيمان هو الذي يرضى بحكم الله ورسوله. اسمع إلى هذا القسم العظيم من الله الكريم، يقول ربنا في نفس السياق في نفس الآيات: فلا وربك لا يؤمنون. قال العلماء: الله تعالى يقسم هنا بنفسه الكريمة العظيمة، نفسه المقدسة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر لكم من شرط في هذه الآية يتحقق بها الإيمان: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في. حتى هنا غائية أم تعليلية؟ غائية، أي لا غاية أن يحكموك فيما شجر بينهم من الخصومات. قيل إن هذه الآية نزلت كما في صحيح البخاري، وهو حديث صحيح. أنا قلت في صحيح البخاري وهو حديث صحيح، يمكن هذا؟ نعم يمكن، لأنه هذا الحديث قد روي عن عروة، عن عروة بن عبد الله بن الزبير بن العوام، فلما كان التابعي هو الذي رواه أعل هذا الحديث بعض أهل العلم بماذا؟ بالإرسال. وادعى بعضهم أن عروة لم يسمع من أبيه، نعم، ولكن الصحيح كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر أنه سمع منه. فهذه الآية نزلت في الزبير ابن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أنه اختصم مع رجل من الأنصار في سقيا الغرس، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بالماء إلى الزبير وقضى بالحق. فقال هذا الرجل: ألأنه ابن عمتك؟ فتغير لون النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما وكفي أن تتحاكم إلى حكم الله وأن تذهب إلى يعني الحاكم الشرعي، بل لابد أن ترضى، أن تكون راضيا بحكم الله سبحانه، حتى وإن كان هذا الحكم لك أم عليك؟ عليك، حتى وإن كان هذا الحكم عليك، يعني تكون أنت صاحب، أنت الضامن لهذا الحق. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث رواه أبو نعيم في الحلية وصححه النووي، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد سبق لنا مرارا أن النفي في النصوص الشرعية على أحد ثلاث معان: فإما أن يكون نفي صحة أو وجود أو كمال. فنسألكم الآن ما فهمتم السؤال ولا ما فهمتم؟ إذا جاء النفي في القرآن لا يؤمن، إما أن يكون نفيا للوجود أو نفيا للصحة أو نفيا للكمال. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح صحيح إلا بولي، لا بد للمرأة من ولي. وأيما امرأة أنكحت نفسها بنفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. هذه نزفها لمن يتبع مذهب الإمام أبي حنيفة. نفي الوجود، لا إله إلا الله، نفي وجود يعني لا معبود حق إلا الله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، نفي كمان يعني لا يكتمل الإيمان في قلبه. هذا معنى هذه الثلاث أنواع. نسأل الآن: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا كمال. طيب قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا نظر الإنسان إلى سياق الآيات قبلها مع هذه الشروط التي صارت متوالية يرى أن النفي هنا يرى أنه نفي كمال كما قرر ابن التين وغيره من أهل السنة، فليس نفي وجود وإنما هو نفي كمال، وهذا هو المقرر لا سيما إذا عدنا إلى سبب نزول هذه الآية. حتى يحكم في فرق، هذه تحكيم في مسألة في خصومة، وهذا اتباع للهوى. يعني الإنسان ما منا إلا وله هوى نفس، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. قد يتبع هواه في بعض الأمور، صحيح أم لا؟ لا شك. من ذا الذي قد عصم من الهوى؟ أعاذنا الله وإياكم منه. لكن لا شك أن الناس متفاوتون في أن الناس متفاوتين في أي شيء، متفاوتون في اتباع الهوى وعدم اتباعه بحسب الإيمان. طيب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتعالوا بنا لنقلب صفحة أخرى من صفحات كتاب الله. احنا الآن في وقت التنازع أم لا؟ أجيبوا. احنا الآن في وقت التنازع والاختلافات، والله أمرنا أن نرجع عند التنازع والخلاف إلى أي شيء؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقد سمعتم تعليق ابن كثير على هذه الآية، ذكرناه تعليق ابن كثير. طيب، قال تعالى في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. أكمل. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يقولون أي هؤلاء المنافقون الذين يدعون الإيمان ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. نعم. ثم يتولى فريق من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. عندنا وقفات هنا. الله تعالى يخبرنا عن صفات هؤلاء المنافقين نفاقا أكبر أم أصغر؟ أكبر هنا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اسمع إلى صفاتهم، لأن الصفات صفات المنافقين نفاقا أكبر قد تعددت وقد فضحهم القرآن فضيحة عظيمة، نعوذ بالله من حالهم. واخشوا على أنفسكم من النفاق، أعاذنا الله وإياكم منه، فإنه مرض قاتل لا يعرفه إلا من رسخت قدمه في هذا العلم والإيمان. اسمع، روى الإمام البخاري عن ابن أبي مليكة وهو تابعي يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. سبحان الله، هذا قول من؟ ابن أبي مليكة وهو أحد التابعين. يقول أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخشر نفسه النفاق. لما أدل النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين لحافظ سره، من هو؟ حذيفة ابن اليمان. يذهب عمر الفاروق الملهم المحدث الذي لو بعث الله نبيا بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم لبعث عمر المبشر بالجنة، يذهب يبكي يرجف ينتفض إلى حذيفة ويقول أنشدك الله، الله يا حذيفة هل سماني النبي عليه الصلاة والسلام فيمن سماك من المنافقين؟ سبحان الله، انظر كيف خشوا على أنفسهم من ماذا؟ من النفاق، نعوذ بالله من النفاق. هذا حال عمر، وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، والحنظل الأزدي الذي يتغير حالهم بين النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان معه يقوى الإيمان، إذا عاد إلى أهله يصير يمازح الأهل ويضحك مع الأطفال، وهذا أمر طبيعي، فيظن أنه نافق فيخرج يبكي ويقول نافق حنظلة نافق حنظلة، فعرضه أبو بكر رضي الله عنه، وش مالك؟ قال نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام على حال أنت أعلم مني بها، بكاء وخشوع، فإذا عدنا إلى أهلنا وإلى صغارنا ضحكنا ومزحنا وكأن شيئا لم يكن وكأن شيئا لم يسمع. حتى أبو بكر خشي ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنكم لو مكثتم على الحال الذي أنتم فيه معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة فأتى قوم في هذا العصر، نعم، جرعة خمر ثم ركعة، ساعة وساعة، نعم، صلاة في المسجد وصلاة في البيت واجبة، ساعة وساعة، وهكذا وهكذا، عفى الله عنا وإياكم وإياهم أيضا. طيب نعود إلى الآيات. ألم تر إلى الذين، نعم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اسمع إلى الصفات، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا دعوا إلى حكم الشريعة يعرضون لأنهم لا يرضون بها. نعود إلى ما أصل، وإذا لم يرضى بها أتى بناقض من نواقض الإسلام، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني إن كان الحق لهم يأتون الآن يرضون بحكم الشريعة، فهم لا يرضون بها إن كان الحق عليهم، ويرضون بها إن كان الحق لهم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين مستسلمين راضين. اسمع لهذا الإنكار، بهذا الاستفهام الإنكاري، يقرأ الآية يا أخي. أفي قلوبهم مرض، هذه الأولى، أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. قال ابن كثير كل هذه الثلاثة كفر محض. أفي قلوبهم مرض، لأن الإنسان إذا كان في قلبه مرض فهو منافق نعوذ بالله، والمنافق أين مكانه؟ الجنة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، شكوا من الريبة والشك، فإن شكوا ها ظهر كفرهم أم لا، ظهر وبان. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أي يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله، يعني أن يظلمهم الله ورسوله لو أتوا إليه من أجل أن يحكم فيه أو عليه، فإن ظنوا ذلك فقد كفروا أيضا. يعني لماذا لا يرضون به؟ وكأنه قال لهم لماذا لا يرضون بحكم الشريعة، لماذا لا يرضون بحكم الله ورسوله؟ نعم، ألأن في قلوبهم مرضا، فإن كان كذلك فهم كفار كفر النفاق. أم يكونون قد ارتابوا شكوا في هذه الشريعة ويكونون بذلك أيضا كفارا. الثالث إذا اعتقدوا أن حكم الله ورسول وأن حكم الله ورسوله جور عليهم وظلم عليهم سيقع، فهذا أيضا كفر محض. ثم قال في ذكر صفات المؤمنين إنما كان قول المؤمنين، إنما هذه أداة حصر، أين حسن؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ونعود لنقول إن هذه الآيات أيضا أبلغ وأظهر من أن نعلق عليها بكلمات هزيلة من عندنا. واضح أم غير واضح؟ يقول بعض أهل العلم إن المسلمين لم يبتلوا بقوانين غير إسلامية على مدى التاريخ إلا في عهد واحد، في عهد التتار، وفي هذا العصر. والله لما قرأتها كدت أصعق. فلقد اختلق جنكيز خان، ما أدري تعرفونها أم لا، أمير التتار ورئيسهم، كتب كتابا سماه بالياسة، الياسة، وقيل الياسق، مجلدان كبيران، خطهما بخط غليظ، أخذ شيئا من شريعة اليهود وشيئا من شريعة النصارى وشيئا من شريعة المسلمين، ثم نفث فيه من هواه ومن آرائه وجعله قوانين تسير عليها التتار ثم ذريته من بعده، ووضعها على رؤوس المسلمين في ذلك الوقت. كان هذا في القرن السادس. نعم، مبتلي بهم من؟ شيخ الإسلام، شيخ الإسلام رحمه الله، الياسق أو الياسة. ولذلك قال بعض العلماء إن السياسة مأخوذة من الياسة. إيش هي الياسة هذه أو الياسق؟ حكم شرعي ولا شيطاني؟ طاغوتي جنكيسي تاتاري، رأي. ولكن يقول بعض أهل العلم إن الله تعالى قد أعان المسلمين في ذلك الوقت على أن يزيحوا هذا الحكم، وعلى أن يقهروا التتار وأن يجبروهم على الإسلام، حتى أسلم كثير من هؤلاء التتار وحسن إسلامهم ولله الحمد والمنة. ثم ما لبثت أن دارت عجلة التاريخ ليظهر شيطان من الشياطين قد كفر بجميع الديانات، رجل وثني كافر خبيث يقال له جوستينان. جوستينان هذا الرجل هو الذي قنن القوانين لكثير من البلاد، ويسمى أبو القوانين أو أبو السياسة الحالية. نعم، فقنن هذه القوانين للناس في مكان ماذا؟ قوانين الله تبارك وتعالى. وذهب بعض من ينتسب إلى هذه الأمة وممن يتكلم بلساننا ويدعي أنه منا ومن ملتنا ومن ديننا ليكتب كتابا يسميه مدونة جوستينان، أعوذ بالله، ليستهزئ بذلك بمدونة من؟ الإمام مالك رحمه الله، جعلها مدونة، جعل هذه الأحكام الشيطانية التي كلها ظلم وجور في الأموال والدماء والأعراض وغير ذلك من مجالات الحياة، لتوضع على المسلمين فرضا وقهرا، وليرضى بها بعد ذلك كثير من الناس ويتأثروا بنظرياتها وببنودها، ليخرجوا بعد ذلك علينا ليقولوا افصلوا الدين عن كل شيء، فإن أحكامكم أيها المسلمون أحكام رجعية وأحكام كلها جمود وتأخر، وما تأخر المسلمون إلا بسببها، ألم تروا إلى من لم يحكمها إلى أين وصل؟ ها هو قد طار في أعلى الفضاء وغاص في أعماق البحار ووطئت رجلاه سطح القمر، هل وصل بالكتاب والسنة اللتان أو اللتين تنادون بتحكيمهما فيكم وفي العالمين؟ وهذه لا شك أنها شبهة قد ضل بسببها كثير من الناس، خاصة شباب المسلمين الذين التحقوا بالدراسات الجامعية وأخذوا بعض العلوم الشيطانية كعلم الفلسفة، فتأثروا بهذه الأفكار والمبادئ، وهم إن فعلوا ذلك والعياذ بالله يكونون قد أتوا بناقض من نواقض الإسلام، فيكفرون بذلك ويخرجون من دينهم، نسأل الله السلامة والعافية. إن الله تعالى أودع في هذا الكون نواميس وقوانين لا تتبدل ولا تتغير، قال تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تبديلا. صح؟ وقال تعالى، وهذه لفتة مهمة جدا ينبغي أن نقف عندها الآن وأن ننظر ونتأمل. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين. لا بد أن نفقه سنن الله في الكون. الله تعالى ليس بيننا وبينهم نسب، والله تعالى لا يحابي أحدا. إن حضارات قبل حضارة الإسلام المشرقة، وإن مماليك وبلادا وشعوبا قد أبيدت عن آخرها وأبادها الله جل وعلا، رغم أنها بلغت أوج التقدم في ذلك العصر، لكنها لما لم تتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله فكفرت بأنعم الله، حتى مزقهم الله تعالى في الأرض كل ممزق وجعلهم أحاديث وأدخلهم إلى متاحف التاريخ. وما ذكر قوم عاد إلا دليل على ذلك. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فأخبر أنهم قد بلغوا أوج الحضارة. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قطعوا الصخور في مجرى الأودية، وهذا يدلك على عظمة أجسادهم وقوة عضلاتهم. وفرعون ذي الأوتاد الأهرام الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. فهذه الحضارة ما دامت بل بادت ولعنهم التاريخ بعدهم. وما الذي انتفعوا به؟ وهل هذه حضارة؟ هذه حقارة في الحقيقة، ليست بحضارة. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إنما نراه اليوم إنما هو استدراج وإملاء، وأستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. ويوم أن فتح المسلمون بلاد قبرص، وكان يوما عظيما على الإسلام وأهله، وفرح المسلمون، فنظر المسلمون إلى من؟ نظروا إلى الأرامل وإلى الأطفال وإلى الشيوخ، منهم الباكي ومنهم الحزين على هذه الحضارة التي أبيدت، وعلى هذه الأجساد المبعثرة الذين وقفوا في وجه الدعوة إلى الله. ففرح المسلمون بذلك، لكن الصحابي العالم رضي الله عنه أبا الدرداء رضي الله عنه كان قد يعني ابتعد عن الجيش وعن الناس فصار يبكي، فجاءوا إليه وقالوا: تبكي؟ هذا يوم بكاء، هذا يوم عزة ويوم نصر ويوم سؤدد للإسلام وأهله. فلما أجابهم بكلمات عظيمة، قال لله: يا لله ما أهون الخلق على الله، بينما كانت أمة مرهوبة الجانب لها سيادتها آلت إلى ما آلت إليه، ونخشى أن يصيبنا يوم ما أصابه. رأيتم الفقه الآن؟ إذن نقول إن تأخر المسلمين ليس في تحكيم الشريعة، بل في تركها وضربها أو الضرب بها عرض الحائط وإلقائها في سلة المهملات. ستعجب إذا قلت لك أني حاورت يوما رجلا درس القضاء في بلد عربي، درس القضاء وتخرج، وأنا أحذر كل الآباء والأولياء أن يلحقوا أبناءهم بمدارس القضاء إن لم تكن قضاء شرعية، لأنهم سيزجون بهؤلاء الأبناء إلى النار والعياذ بالله. لأن القضاة كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل عرف الحق ولم يحكم به فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق ولم يحكم به فهو في النار، ورجل عرف الحق وحكم به فهو في الجنة. والذي عرف الحق كيف يعرفه لم يكن عنده علم بالشريعة؟ ما يمكن. سألته في حديث أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين. والذبح بغير سكين للحيوان يؤلم أم أنه إيش هو؟ لا شك أنه أشد ألما له. سألته فقلت، وكنت في مكتبه لغرض من الأغراض، احتجت ورقة إدارية، فنظرت إلى مكتبته فلم أرى إلا كتبا لغير المسلمين، ما أدري لغات أخرى وأشكال غريبة. فقلت أين كتب الفقه؟ أين المطولات والمختصرات؟ أين ما ألف في القضاء؟ فضحك علي. قلت له ما أنت الآن درست القضاء أم لا؟ قال نعم. أي قضاء اللي درست؟ الأنترنت. هذه مناهجكم؟ قال والله هذه. طيب أين مكان الشريعة عندكم؟ قال لا، الشريعة مصدر تكميلي، مصدر تكميلي، شريعة الله جل وعلا. يعني الإنسان إذا قاد السيارة يحتاج لكم من عجلة؟ 4 عجلات، وعنده عجلة خامسة لا يستعملها إلا إذا إيش؟ إذا ثقبت عجلة من هذه العجلات فإنه يستعملها، وإلا يمكن أن تبقى عنده ها الدهر كله. فهي عبارة عن مصدر تكميلي، يعني إذا ضاقت بهم الضوائق وعجزوا فلم يجدوا قانونا من شرق أو من غرب، قانونا مؤمنا أم كافرا، كافرا، لجأوا إلى الشريعة. قلت خبتم وخسرتم، خبتم وخسرتم إن جعلتم شريعة الله تعالى شيئا زائدا وشيئا لا يرجع إليه إلا عند الضوائق. هذه كلها من نواقض الإسلام أم مما يوافق عقيدة المسلمين؟ لا شك، لا شك. كم نسمع اليوم من يخرج علينا، إما من الصحفيين أو من المفكرين أو من الكتاب، وما أكثرهم من يسودون بمدادهم الصفحات الطويلة وينفثون السموم. فإذا قرأت السطور التي قد سطروها تجد أن هؤلاء، أن كلام هؤلاء يقطر سما وحقدا على هذا الدين وأهله، يطعنون في خاصرة الشريعة ويقولون إن الشريعة شريعة الغاب. هذه الحدود التي جاءت في الكتاب والسنة لا تصلح لهذا العصر. أنتم تريدون أن تردون وأن نعود إلى عصر الصحراء، إلى عصر الجمل والناقة والخيام؟ ما هذه الرجعية؟ التفتوا إلى من تقدم. ولكن هؤلاء هل تقدموا إلا لما اعتمدوا على كثير من أحكام الإسلام؟ نعم والله، اعتمدوا على كثير من أحكام هذا الدين العظيم. ثم إنهم إن تقدموا، هل تقدهم إلى زوال أم إلى بقاء؟ إلى زوال وانتهاء. إي والله، وستبيد حضاراتهم كما بادت حضارات غير المسلمين، بوعد الله عز وجل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم. إذن هذا هو الناقض، شو الناقض الثالث، نحذر أنفسنا وإياكم وإخواننا منه ومن اعتقاده. نعم. فما هو الواجب علينا نحن كمحكومين؟ هل نرضى بهذه الأحكام أم أننا نسخط؟ أجيب، نسخط. ولكن ما السبيل في الإصلاح؟ نقول حكموها في بيوتكم، حكموا شريعة الله في بيوتكم، في أزواجكم، في أولادكم، سوف تحكم لكم. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إي والله، إن حكم الله سيعود. دل على ذلك ما جاء في مسند أحمد بسند صحيح وغيره من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون الخلافة خلافة على نهج النبوة. خلافة من؟ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان. فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون فيكم حكما عاظا، فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، حكم عاظ. وهذا إذا استقرأنا الفتن التي حدثت، نعم، على المناصب وعلى الخلافة، لا تبين لنا صدق هذا الحديث. ثم يكون فيكم حكما جبريا قهريا، فيكون ما شاء الله أن يكون، الله تعالى بمشيئته. يعطي الملك من يشاء وينزع، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ثم تكون خلافة على نهج النبوة، ستكون بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه الطلائع وهذا الشباب الذي عاد إلى الله هذه بدايتها بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. هكذا بدأت الدعوة الإسلامية، وبداية الإسلام هكذا بدأت بتربية النفوس، بتصحيح العقيدة، بتقوية الإيمان. نعم، ثم تطور الأمر شيئا فشيئا حتى تكونت للمسلمين دولتهم، وعادت لهم هيبتهم، وقويت لهم شوكتهم، ولله الحمد والمنة. نعم، والله تبارك وتعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أظن يكفي أن نتوقف عند هذا الناقض. ما زال وقت؟ بعض الأسئلة ما أدري، لأن بعضكم من قال إن الأولى أن نؤخر الأسئلة إلى أن نكمل المادة كلها، فإذا أكملنا. نعم تفضل. يعني تفصيل الاختلاف الموجود في نعم هذه القضية، العلماء اختلفوا عن في تفسير الآية بمحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بما أنزل الله أيها الإخوة له مراتب، فالحاكم بغير ما أنزل الله على الترتيب الذي جاء في الآيات، لأن الله قال في الأولى فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. نعم، فإما أن يكون كافرا أو أن يكون فاسقا أو أن يكون ظالما. إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه هو خير من حكم الله، وش يكون حكم هذا؟ كافر. لكن هل نقول يا كافر أم أننا نقيم الحجة عليه؟ ثاني، ندعوه نبين له، لكن هل يدعو إمام المسجد ولا بايع البطاطا؟ من العلماء؟ بالحكمة والموعظة الحسنة أم بالسيف؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، صح؟ نعم، إذا اعتقد ذلك فهو كافر. نعم، أما إذا حكم بغير ما أنزل الله واعتقد أن حكم الله خير من حكمه وأعدل من حكمه وهو الذي ينبغي أن يتبعه، لكنه اتبع في ذلك هواه، فليس بكافر كفرا مخرجا عن الملة. لأن علماء العقيدة قسموا الكفر إلى قسمين، كفر عملي وكفر اعتقادي. ولما جاءوا إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا مشهور وقد ورد في يعني ثبت في مستدرك الحاكم وأقره الذهبي هذا الأثر، تلقته الأمة بالقبول، لما سئل ابن عباس عن هذه الآية قال ليس الكفر الذي تعنون ولكنه كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تعنون ولكنه كفر غير دون كفر. فهذه المسألة تحتاج أيضا إلى بسط وتفصيل كبير فيها، وهي مسألة شائكة. طيب، ثم إنني أقول الله جل وعلا يريد منا أن نكون دعاة أم قضاة؟ مفهوم الكلمة ولا؟ يعني الله تعالى يريدك أن تكون داعية أم قاضي تقضي بين الناس، هذا كافر وهذا مسلم؟ ها؟ داعية. يريدك أن تكون معول للخير لا قاضي، القضاء لله. أنا أسألكم أيضا سؤالا آخر، هل التكفير تكليف شرعي؟ يعني هل أن الله تعالى أمرنا أن نقول لهذا يا كافر ولهذا يا مؤمن؟ ها؟ ليس بتكليف شرعي. نعم، نكفر من كفره الله ورسوله، وجب علينا تكفيره واعتقاد أنه كافر، لكن هل هو تكليف شرعي من التكاليف الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام؟ بعض الشباب يشغل نفسه بهذه القضايا، لا هم له إلا الكلام في الحكام، هذا الحاكم طاغوت الفلاني، وهذا الحاكم الفلاني، وهذا الحاكم الفلاني، وهو نواقض الوضوء. لو سألته عن نواقض الوضوء لا يعرفها. يا بني اذهب تعلم دينك، هل تعرف كيف تحج؟ والحج واجب عليك، والله إن شاء الله نتعلم. هل تعرف مقادير الزكاة وأنصباءها والأموال التي يجب أن تخرج منها الزكاة؟ إن شاء الله ننظر إن شاء الله. ولماذا نذهب إلى الزكاة والحج؟ لنسأله عن بعض أحكام الطهارة أو عن أحكام الصلاة لا يعرفها. ما هي مبطلات الصلاة؟ ما هي مكروهات الصلاة؟ ما هي مستحباتها؟ هل هناك فرق بين الأركان والفرائض في الصلوات وغيرها؟ نعم، وهكذا مسائل كثيرة. ما هي أحكام صلاة المسافرين؟ نعم، وما خلاف أهل العلم فيها؟ يعني أمور يحتاجها العامي فضلا عن المحب للعلم، أو إن يعني إن شئتم فقولوا طويل العلم لا يعرفها، ثم يشغل نفسه بقضايا كبيرة يخوض فيها من؟ يخوض فيها الكبار، يخوض فيها الكبار، كبار الأمة هم أهل الحل والعقد فيها، ولاة أمرها من العلماء والأمراء. يكفي هذا الناقد أظن، لا حاجة للزيادة، لأن لو استرسلنا في هذا نحتاج إلى شهر. نعم، ذكرت معنا نسبة من لم يحكم بما أنزل الله متبعا لهواء فهذا فاسق أو ظالم. لا، نعم، معتقدا معتقدا أن حكمه دون حكم الله وأن حكم الله خير من حكمه، هذا ليس بكافر. نعم، يقول فاسق. نعم، قال بعض العلماء ومنهم شيخنا رحمه الله أنه إذا أزاح الشريعة بالكلية ثم أتى بشريعة أخرى وقوانين أخرى غير هذه الشريعة بالكلية، هذا دليل على كفر، وهذا ارجع إليه في فتاوى العقيدة. ما أدري راجعتم المسألة هذه أم لا، راجعوها. نعم، بالنسبة للفاسق والظالم قد يقال أن هذا الذي يحكم ما أنزل الله في مسألة من المسائل يتبع هواه أو يظلم، أما الذي بالكلية يعني لا يحكم ما أنزل الله فهذا لا يوجد له عذر، لا يقال أنه متبع لهوى أو فاسق يعني أو ظالم يعني. هذا قلنا كما قلت لك الآن، يعني قد يكون مكرها، لأن المشكلة فيه مشكلة الإكراه، وهذه سنتعرض له، لأني أود الآن بعد إكمال هذه النواقض أن نتكلم عن ضوابط التكفير، هذه مسألة لا بد منها. ها، إيش رأيكم؟ ها، بعد الكلام في نواقض الإسلام لا بد أن نتكلم عن التكفير وضوابطه، فهمت؟ لأن هذه المسألة صار كل الناس، كل واحد يكفر الناس، هذا كافر وهذا مسلم، خاض الناس حتى صار ما صار من هذه التفجيرات وهذه العمليات وهذه الاستباحة للدماء وانتهاك الممتلكات وانتهاك الأعراض، مشكلة كبيرة. ليش؟ لأن المسألة ليست بهينة، والمسألة تحتاج إلى علم دقيق. نسأل الله تعالى لنا ولكم العون، ونكمل غدا إن شاء الله بإذن الله.